هذا لو كان يعني في منطقة ذلك أهلها خطاب في أهل مكة حتى الباردة ما تصل إلى إلى إلى إلى الثلج مثلا، إذا كانت باردة نبرد الماء أكثر. إيه نعم ها، هو له في المنطقة بارد نعم، لأن عليه حمه ونفسه ساخن.